الصواب عباس ووليد النرسي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ايوب بن عائد ايوب بن عائد هذا كوفي في قامنا السادسة قال حدثنا قيس بن مسلم الكوفي ايضا من السادسة ايضا قال سمعت طارق بن شهاب هذا تابعي ويقال ان له رؤيا وفي خلاف بين العلماء يقول حدثني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض قوم الى اليمن قال فجئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجعت من اليمن مليوخ بالابطح اي بابطح مكه وذلك في حجه الوداع يعني جاء ابو موسى من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لانه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن الحج في تلك السنه فاراد ان يشارك في الحج معه قال فقال احجيت عبد الله بن قيس اي شرعت في الحج احرمته قال قلت نعم يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت لبيك اهلالا كاهلالك كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جواز يدل على جواز تعليق الاهلال على اهلال الغير يعني اهل بما اهل به فلان جائز هذا فابو موسى الاشعري ما قال لبيك حجا قال اهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما قال ذلك قال اهديت قال لا اما الهدي ما ليس عندي اذا انا قارن وانت تحلل عن حجتك هذه لانك مفرد لانك يعني لم تسك الهدي فاذا الواجب ان تتحلل ثم يوم التروية تحرم بالحج هكذا ونفس القضية علي رضي الله عنه جاء في تلك الحجة من طائفة اخرى فجاء بهدايا بهدايا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هناك يعني بعض الهدايا وجاء علي من اليمن بثلاثين او نجيب وثلاثين وضم وصار مئة هدايا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله اهللت يا علي حجيت قال نعم يا رسول الله بلى قال بما اهللت قال باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كن على احرامك فاني يعني معي الهدي ومعك الهدي معنا فاشركه في هديه فصار ابو موسى خالف عليا وكلاهما اهل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وعلي صار مثل النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على احرامي لان معه الهدي ولذلك اشترك فيه نحر الهدي يوم العشر واما ابو موسى فما كان عنده هدي فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له حل حل حل كله فحلل فلذلك يكلمنا ويخبرنا ابو موسى بهذا الحديث قال فهل سكت معك هديا معك هديا قال لم اسك ما عندي قال فطف بالبيت اذا طف بالبيت طواف العمرة واسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة ثم حل اي تحلل بحلق راسك او بتقصير راسك انتهى ثم فتهم بالحج يوم التروية قال ففعلت ما امرني به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس يعني من قومه ولعلها صارت كانت محرمه يعني مشطت رأسه وفلت رأسه لأنها كانت محرمة له الظاهر وهكذا قال ومكثنا ومكثنا بذلك أي على هذه السنة وكنت أفتي الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء عمر فكنت أفتي الناس وأقول من جاء حجا ومعه هدي هكذا ومن جاء حجا مبردا أو قارنا وليس معه هدي فليتحلل بعمل العمرة هكذا أفتي فقال لرجل اتئد يا أبا موسى فإن أمير المؤمنين له رأي غير هذا فقلت يا ناس أنا أفتيتكم بهذا فعليكم أن تتريثوا ولا تستعجلوا فإن أمير المؤمنين سيأتيكم الآن فخذوا برأيه لأنه ولي الأمر فجاء عمر فنهى الناس قال لا معي ما يجوز هذا والحاصل يعني خاصموه وقالوا له هكذا وقال لا لا لا ما في ووجهات نظر عمر وتابعوا إثمانه على ذلك أيضا وذلك أنهم لا يرون هذا أو التحلل هذا إلا لتلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والسبب في ذلك كما يقال إن عمر رضي الله عنه يرى